اليوم اتصلت بنتي سلامة من جدة، قال لي طبعا هذا قبيل غروب طلوع الشمس عندنا، قالت لي رأيت الشمس؟ قلت لها لا لسه ما طلعت الشمس عندنا. قالت عجيب، أنا شفت الشمس ولقيت كلامها كلامة واحدة مسرورة، لأنه كأنه شافت يعني علامة ليلة القدر. قلت لها إيه شو شفتي؟ كالطش لا شعاع لا آلة نام. قلت لها لسه عندنا ما طلعت الشمس، وأنا أخذ ميزانية طلوع الشمس بالنسبة للبيت عندنا يختلف ثلث ساعة عن الرودنامة. أيضا صحيح. المهم أخذت ورقة الرودنامة، انتهيت أنا هلا من الحديث عن بنتي، لقيت مكتوب 5:30 و5 أظن. اي نعم 5:30 و5 حط. صبرت لصارت ساعة 6:50 قمت انطر الشمس لحتى بدأت تطلع، رن جرس عصام، فتحت له بسرعة قلت له تعال عندي، شفني الشمس. كيف ترى في شعاع ولا ما في شعاع؟ رأيي أحسن من رأي واحد. أنا لما شفت الحاجب تبعها قلت لها شعاع أقوى من يوم 27. المهم استنينا لحتى طلع القرص كله ما شاء الله اكثر من 27 شيخي، شمس طبيعيه يعني. طبيعيه. المهم لسه النكته ما جاي. بعد ما كنت انتهيت من المحادثه مع ابنتي سكرت من هون، رن التلفون من هون، وايد ام اليسر بتقول شفت الشمس؟ نفس كلام بنتي. قلت لها الشمس ما طلعت عندي. قالت عجيب، نحن طلعت عندنا هون الشاهد. ايه وهي شافتها مثل ما شافت بنتي بتقول. خلاصة شفت أنا وعصام بعد شوية اتصلت معي، قلت لها شفناها ومثل ما قلت لك بعد ثلث ساعة وطلعت عنا مشقة ما شاء الله. هون بقى عملت لها يعني تفصيل عن ليلة القدر، أنها أولا تتنقل وثانيا قد تكون هي قضية التنقل. قلت لها لابد في عندك علم انه قد تكون في العشر في الاوتار وتتنقل من وتر الى وتر، لكن الشيء الجديد اللي بدي اقول لك اياه وهذا رأيي الي مش عن نص، بجوز يكون صواب بجوز يكون خطأ، أن ليلة القدر قد تكون نسبية بالنسبة للأفراد وليس فقط بالنسبة للبلاد. فهبينا قلت له الآية اللي تحدث عنها الرسول وهو طلوع الشمس كالطس، هل تتصوري أنه كل فرد من أفراد المسلمين يراها أو يتنبه لها على الأقل؟ قال طبعا لا. قلت له ما تتصوري أنه ناس رأوا ليلة القدر وما رأوا آيتها؟ وقفت. قلت له أنا أتصور هذا، لأنه رؤية ليلة القدر مش ضروري تكون رؤية بصرية، وإنما هي رؤية بصيرية قلبية. وهذا هو معنى قول السيدة عائشة نحن تحت بالنار. نلف وراء البكام شيخ، وراء البكام. وراء البكام. نلف من وراء الله. الرجل ليلة القدر عبارة عن تجلي خاص. شعور. أيوة. لكن لا يرى شيء من الآيات والعلامات المادية. أيوة. بينما آخرون يرون الآيات المادية لكن ما شافوا شيء، يمكن يكونوا مو مصلين. فعلى هذا ممكن تكون ليلة القدر بقى نسبية بالنسبة لبعض الرجال، يعني واحد بيشوف ليلة قدر رؤية بصيرية 21 21 وهكذا، لأنه هذا تجلي إلهي. لذلك جاء تحروها في العشر، تحروها في الأوتار، تحروها في 27. عندنا كمان آخر يوم شيخ. تسعة وعشرين. عندك معانا إيش مجال ليل؟ 29. والله يا شيخي راح عجبي لما الآن ذكرت لي هالقصص. في بعض إخواننا منهم قال يوم 27 رأى الشمس تصب. عاد كنت أنا يعني واقف في المسجد التقوى والشباب حوالي وقالوا لي كيف الليلة، ورجتهم كيف الشمس حسب ما رأيت أنا يعني كذا مرة في السنين الماضية من فضل الله عز وجل. وفعلا يعني يشعر الإنسان فعلا أنه علاماتها واضحة وباينة، وأحيانا من فضل الله عز وجل يشعر بركتها. لكن سبحان الله العظيم الشمس باينة شعاع. من ممكن يعني 27 بالنسبة إلي، 23 بالنسبة إليك، 29 بالنسبة لأبو عبادة. نعم، لكن مع ملاحظة أنه هذا رأي.